الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: الشرك والكفر له أصول وفروع، وهذا كله من فروع الشرك. لا، هذا العنوان هذه مهم من كلام الحافظ، هذا من كلام الطابع. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا كله من فروع الشرك، وهذا ورد إطلاق ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه والعمل لأجله، كما ورد في إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله وعلى والاعتماد عليه وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان. وكذا قوله: ما لي إلا الله وأنت. وكذلك ما يقدح في التوكل وتفرد الله بالنفع والضر، كالطيرة والرقى المكروهة، وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون. وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة هي مسألة تقسيم الذنوب إلى شرك أكبر وشرك أصغر. فأصل الشرك الأكبر، وأصل الكفر الأكبر، وأصل النفاق الاعتقادي، وفرعه الكفر الأصغر والنفاق العملي والشرك الأصغر. يقول الشيخ: والمراد في هذا مراد النصوص، فتسمي شركا وهو لا يبلغ حد الشرك الأكبر. كيف يفقه هذا برد النصوص والأدلة بعضها إلى بعض، فيحصل التفريق بين هذا وهذا؟ وقاعدة العلماء في ذلك أن الشرك في المقاصد الأصل أنه أكبر، والشرك في الأفعال الأصل أنه أكبر إلا ما جاء من أنه أصغر، والشرك في الألفاظ الأصل أنه أصغر إلا ما احتف به مقاصد القلب. فقول أنا بالله وبك، ما إلا الله أنت، داخل على الله عليك، هذا من توفيق الله وتوفيقك. لولا الله وفلان، ومنه الحلف بغير الله لما كان من غير قصد وشرك الألفاظ. فإن قصد التسوية أو قصد تعظيم المخلوق تعظيم عبادة، انتقل بهذا القصد إلى كونه أكبر ابن المؤلف هنا كأنه يوافق ابن القيم في المدارج في جعل إتيان الكهان وتصديقهم شرك أصغر، وهذا مرجوح كما نبه عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن قبل الشيخ سليمان. فإن إتيان الكهان له مقامان عند أهل العلم: إتيانهم من غير سؤال ومن غير تصديق هذا كفر أصغر، لأنه يخبر الأكبر، فإن صدقهم فهو الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأنه أقر لهم منازعتهم الله في خصيصة من خصائص الربوبية وهو علم الغيب. وهذا كما يكون في الشرك أكبره وأصغره، يكون في الكفر أكبره وأصغره، والنفاق عملية واعتقادية. والأصل في هذا في الحد والتعريف أنه ما ورد من الذنوب تسميته شركا ولم يبلغ الأكبر، وإنما كان من وسائله، فهذا يسمى شرك أصغر وأصغر ونفاق أصغر. وما ورد في صرف شيء من حق الله لغيره فهذا شرك أكبر، وكذلك في تكذيب ما اختص الله به فهذا كفر أكبر، وكذلك في النفاق الاعتقادي ظهر الإسلام والإيمان، وهذا قل عمل اعتقادي أكبر. نعم. ولهذا ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك. هذا من حيث الأصل. أما لو استحل يتيم في دبرها فهذا يحصل أو أنت حائضا مستحلا له يكفر وإن لم يفعل. لكن الأصل أن هذا وإن سمي كفرا فإنه الكفر دون الكفر والشرك دون الشرك. ومنه قاعدة أن تأخذ لهما فروع وفروعها على الهوى المتبع. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال الحسن هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة هو الذي كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه. لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. وروي من حديث أبي أمامة مرفوعا ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. في حديث لا تزال إلا الله تدفع عن أصحابها حتى دنياهم فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم قليل كذبتم. نعم هذا فيه اتخاذ الهوى إلها وهو على مقامه وأصغر المعاصي والكبائر ويكون كفر أكبر في صرف خصائص الله لغيره. والهوى يزداد ويستحكم حتى يوصل للكفر الأكبر. ومن الحديث حديث لا تزال لا إله إلا الله لأن تدافع عن أصحاب حتى يؤثروا دنياهم على دينهم يعني يتبع أهواءهم اتباعا محكما مستغلقا. نعم. ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس. فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعادى لأجله فهو عبده وذلك الشيء معبوده وإلهه. وهذا فيه توسيع العبودية على أنها ليست مجرد خضوع أو سجود بل تقديم الهوى هوى غيرك على مراد الله ومراد الرسول فمستقل ومستقل. ولهذا العبد لا بد له من العبودية والرق فإن كانت لله فهو السعيد وهو المؤمن وإن كانت العبودية لغير الله فهذا هو الشقي. ما أحد يخذ العبودية بحال أبدا. قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرزق الذي خلقوا له فبلوا برزق النفس والشيطان. رزق النفس هواها والشيطان الذي استحكم على الإنسان. إن خلقنا لرزق وهو رزقنا لله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع ونكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا أريد أن أقول لك.